غفران الذنوب وغسل الحوب، وكم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر. هذه فرصة وما أعظمها تحمل سعادة الإنسان الأبدية، فأين المبادرون وأين المسارعون؟ جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آتي. نعم يا عباد الله، إنه شهر البركات والرحمات، فرمضان شهر الطاعة والقربى والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النيران. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران، فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي وحسنه الألباني. الصيام يا عباد الله به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. عبد الله، رمضان سبب لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر، فإن جمعت معه التوبة محيت الذنوب كلها كبيرها وصغيرها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. متفق عليه. نعم يا عبد الله، نعم يا عبد الله، يا مذنبا يا مكثرا من الذنوب، رمضان شهر المغفرة، فأي رمضان يكون رمضانك؟ هل تكون فيه من المغفور لهم المقربين، أم تكون وحاشاك من المبعدين؟ صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. فهنيئا عباد الله لمن جمع الإحسان في رمضان مع القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بحق الوالدين. عباد الله، رمضان فيه إجابة الدعوات وإقالة العثرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. عباد الله، إن شهرا بهذه الصفات وتلك الفضائل والمكرمات لحري بالاغتنام والاهتمام، فهل هيأت نفسك يا عبد الله لاغتنامه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. لقد كان رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه. كل ذلك يا عباد الله شحذا للهمم وإذكاء للعزائم وتهيئة للنفوس حتى تحسن التعامل مع فرصة رمضان وحتى لا تفوتها. وهذا شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال معل بن الفضل عن السلف: إنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أخرى أن يتقبله منهم، فكانوا يعيشون رمضان العام كله لأنهم ربانيون لا رمضانيون. وجاء عنهم أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني فتقبله. عباد الله، عباد الله، إن قدوم رمضان تلو رمضان يدل على تعاقب الأيام، فالأيام تمضي والسنون تجري، وكل إلى داعي الموت سيصلي. عباد الله، ها هو شهر العزة والكرامة، شهر الجهاد والنصر والصبر، شهر الجدية والعزيمة، ها هو قد دخل علينا، فهل آن لنا أن ننفض عنا غبار الكسل؟ هل آن لنا أن نرفع عن أنفسنا ذل المعاصي؟ لقد زارنا رمضان مرات عديدة، فما زارنا في مرة إلا وجدنا أسوأ من العام الذي قبله، عبادة ضعيفة وقلوب متنافرة وإقبال عن الدنيا وإدبار عن أعمال الآخرة. رمضان أتى يا عبد الله، رمضان أتى يا عبد الله، فأي رمضان يكون رمضانك؟ والناس في استقباله أقسام، فهل أنت من القسم الفرح بقدومه لأنه يزداد به قربا وزلفا إلى ربه جل وعلا؟ وهذا شأن المؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى رأس هؤلاء حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. وصنف يا عباد الله يفرح برمضان لا للعبادة والقرب من الرحمن، وإنما من أجل حلاوة السهر في رمضان، ومن أجل العادات، ومن أجل المسلسلات وبرامج الفضائيات. فتراه يسأل عند قدوم رمضان: ما هي المسلسلات التي ستعرض؟ وما هي المسابقات التي يدعى الناس للمشاركة فيها؟ ونحو هذا. وهذا يا عباد الله دليل على ضعف الإيمان ومرض القلب. عباد الله، عباد الله، إن قدوم رمضان دليل على سرعة الزمان. عباد الله، عباد الله، فلنحمد الله أن مد في أعمارنا وجعلنا ندرك خيرات هذا الشهر العظيم، فلنحمد الله أن بلغنا ونشكره على أن أخرنا إليه ومكننا منه. فكم من طامع بلوغ هذا الشهر فما بلغه، كم من مؤمل إدراكه فما أدركه، فاجأه الموت فأهلكه. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. يا عبد الله، يا أمة الله، هل يأتي عليكما رمضان وأنتما في قوة وعافية؟ فكم من إنسان صام رمضان الفائت في عافية وصحة وقوة، أتى عليه رمضان هذا العام وهو قاعد الفراش أسير المرض. هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان على نفسك وأهلك ومالك ووطنك؟ يا عبد الله، يا من تعيش آمنا مستقرا تتلذذ بخيرات الله، خل نفسك واحدا من هؤلاء الذين يصومون وهم أسارى، أو يتسحرون ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ. فاحمدوا الله عباد الله على نعمة العافية والأمن، واعزموا على إكرام أنفسكم في رمضان. عباد الله، رمضان شهر الشعور بإخواننا المسلمين، فأي رمضان رمضانك؟ المسلم يا عباد الله إذا صام يشعر بآلام المسلمين، فإذا جاع تذكر أن آلاف البطون جوعا تنتظر لقمة، فهل من مطعم؟ وهو إذا عطش تذكر أن آلاف الأكباد عطشا تنتظر قطرة من الماء، فهل من ساق؟ وهو إذا لبس تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري، فهل من كاس؟ يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه، ولذلك يكثر المسلم من الصدقات في رمضان. رمضان يا عباد الله شهر العبادة، فأي رمضان رمضانك؟ فهل ستجتهد يا عبد الله في شهرك المبارك في العبادة؟ وكلما نقص شهرك زاد اجتهادك، أم تراك وحاشاك تكون فيه من الغافلين المقصرين؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، أخرجه مسلم. فالله الله عباد الله في الضيف الحبيب. عباد الله، ضياء رمضان قد لاح وجميل ريحه قد فاح، فالسعيد من دخله بالتوبة وتطهر بالرجوع إلى الله والأوبة. فإن رمضان عطر ولا يعطر الثوب حتى يغسل، فاغتسلوا من درن الذنوب والخطايا وتوبوا إلى الله قبل حلول المنايا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فيا عباد الله، رمضان شهر النفحات والبركات، فلماذا لا نقوم رمضان؟ لماذا لا نجرب لذة القرآن ولذة المناجاة والدعاء؟ لماذا لا نجرب وقت الأسحار وهجيع الليل؟ لماذا لا ننطرح بين يدي مولانا؟ فربنا ينزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته، يعيض نفحاته ورحماته، فلماذا لا نتعرض لرحمات الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عبد الله، رمضان شهر التقوى، فأي رمضان يكون رمضانك؟ فهل عزمنا على تحقيق التقوى بطاعة الرحمن وهجر بضاعة الشيطان؟ يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويؤكد هذا المعنى قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. عبد الله، الصيام الذي لا يمنعك من النظر إلى الحرام والسب والشتم والتلاحي والخصام والغيبة والنميمة والقيل والقال والولوغ في الأعراض ولم يمنعك من فعل الحرام ليس بصيام، إنما الصيام من اللغو والرفث. إذا تحقق هذا كان جنة من المعاصي، وبالتالي جنة ووقاية من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، رواه أحمد وحسنه الألباني. وقال أيضا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهنيئا عباد الله لمن صام الصيام الحقيقي، فصام عن المفطرات وحسن أخلاقه وصام عن المعاصي والموبقات. عباد الله، إن شهر رمضان سريع الزوال والترحال، فالله الله فيه، أكرموا أنفسكم واجتهدوا في عبادة ربكم لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم جليل، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا